ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعدك